أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع، يذكر بأنه كان على خلاف مع والده في الرأي بسبب ظروف مادية، يقول: تزوجت وكنا مختلفين، وبعد ذلك سافرت إلى السعودية وهو في بلدي، وكنت أرسل إليه المصاريف بقدر المستطاع رغم ظروفي المادية الصعبة، ثم توفي رحمه الله، فأقمت له ميتما هنا وعملت له عمرة، فهل هذا كافي في أن يرضى عني، مع العلم أنني الآن أقوم على أختي التي هي بدون زواج ووالدتي، ولم يترك لنا والدي أي شيء، فهل علي في ما مر شيء؟ الجواب: أنت مأجور على ما تقدمه من إحسان إلى والدك وإلى زوج أمك وإلى أختك. وإذا كنت قد استعملت مع أبيك معاملة لا يجوز لك أن تتعاملها، فأنت تكون آثم في ذلك، ويكون هذا من العقوق. وقد ذكرت أنك اعتمرت عنه، نسأل الله أن يقبل أعمالنا وأعمال المسلمين ويقبل عملك هذا. وأما ما ذكرته من إقامة المأتم فإن هذا أمر محرم لا يجوز لك ولا لغيرك أن يقيمه، وبالله التوفيق.